قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط به الأرض يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العض هي النميمة القالة بين الناس. القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي ألفه في حريملة، ونشره بين الناس في حريملة وفي الدعية وفي عيينة، وانتشر بين المسلمين ونفع الله به المسلمين. هو كتاب جيد كما تقدم، ذكر فيه جملة كبيرة مما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق ببعض البدع والمنكرات. يقول رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. لما تقدم ان السحر من اقبح المحرمات، وانه لا يتوصل الا بالشرك وعباده الشياطين، وتقدم الكلام في ذلك. ذكر هذا الباب في بيان شيء من انواعه، منها ما جاء في حديث قبيصه أن النبي عليه السلام قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عمر: الجبت السحر. وقال غير عمر: الجبت كل شيء لا خير فيه. والمعنى أن العيافة هي ما يعتاده العرب من زجر الطير والتشاؤم، والطرق ما يخط بالأرض، يخطه السحرة في الخط يوهمون أنهم يعرفون به الحوادث، وإنما هي خدمة للشياطين وتعاون مع الشياطين والجن في ذلك. وهكذا الطيرة، وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات كما تفعله العرب في جاهليتها، يتشاؤمون ترة بكذا، ترة بالكلب اللي سمعته كذا، بالحمار اللي سمعته كذا، بالمرأة بفلان بكذا، حتى تودهم عن حاجاتهم. خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الجبت. وفي الحديث الآخر: الطيرة في شرك ما يأتي في باب التطير، الطيرة في شرك، الطيرة في شرك. فلا يجوز العيافة وهي تشاؤم بالطيور، ولا الطرق ولا الخط في الأرض يزعم أنه يدرك بهذا أمور الغيب، وإنما هي تخيل وتلبيس، وإلا فهو طاعة للشياطين وخدمة لهم. وهكذا الخط، وهكذا الطيرة من الشرك، الطيرة نفسها التشاؤم بمرئين أو مسموع هو من الشرك. فالواجب الحذر منه، وأن الإنسان ليمضي بحاجته، حتى لو سمع صوت طير لا يعجبه أو رأى حيوان لا يعجبه في الطريق يمضي بحاجته لا يتشاؤم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صرف، كما يأتي إن شاء الله. فتشاؤم الجاهلية بالطيور أو بكذا أو كذا كله باطل، لا أساس له وليس فيه شيء، إنما هو ظن فاسد. فالمقصود من هذا أن المؤلف يبين أن هذه الأشياء من جملة ما يتعاطاه السحرة، وهي زجر الطير والخطوط بالأرض والتطير، كل هذا من أعمال السحرة. والعيافة نوع من الطير تتعلق بالطيور، هو الطير والطيرة عام تعامل الطيور غير الطيور. ولأبي داود والنسائي وابن حبان المفسد منه، يعني المرفوع منه، ليس عند زياد. قال عوف عليها زجر الطير والخط وخط الأرض، ليس هذا عند أبي داود النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبين لنا أن تعلم النجوم من جملة أنواع السحر، يكون يتعلمها ليستفيد منها في إصابة فلان أو شفاء فلان أو علم بالمغيبات، هذا من عمل السحرة. فالنجوم ليس عندها خير ولا شر، ليس عندها علم بالمغيبات، الله خلقها لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فليس عندها سوى ذلك. فتعلمها ليعرف بها علوم الغيب، هذا من عمل السحرة. كذا قول سيادة النسائي: من عقد عقدة ثم نفذ فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هذا من عمل السحرة. العقد، عقد الخيوط والنفث لمقاصده، هذا من أعماله، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يعقدون ثم يفعلون أشياء يزعمون أن هذا يتمم مقاصدهم ويحصل به المقصود مما يريدون بواسطة شياطين الجن. وفيها أن الساحر مشرك لأنه يعبد غير الله، يعبد الجن، كما قال تعالى: وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلق. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه، ومن تعلق على الطيرة وعلى السحرة وعلى النجوم على خاب وخسر، نسأل الله العافية. وللنسائي قول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم العظ، أن مما تقالت من العظ الشيء يطلق على الشيء لا خير فيه وعلى السحر. المعنى: ما هي السحر الذي ليس هو السحر الذي يتعلق به على الشياطين، ولكن السحر الذي يضر الناس، كما قال بعضهم: يفسد النمام والساحر في الساعة، يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. فالنميمة سمى عظها وهو الشيء لا خير فيه، ويطلق العظ على السحر، فالمعنى أن النميمة شرها عظيم كالسحر، يعني بل أقبح من السحر، لما يترتب عليها من الفساد بين الناس، الشحنة بين القبائل وبين الأفراد وبين الحمائل، حصل ضرر عظيم. ولهذا قال: هي النميمة القالة بين الناس، يعني الفاشية بين الناس. والنميمة نقل كلام السيء من قوم إلى قوم، أو من عرب إلى عرب، أو من شخص إلى شخص، هذه النميمة، لأنها تثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. سمها سحرا وهي العظ لخبثها وضررها. ولهما من ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني البلاغة وحسن صيغة الكلام والتكلف قد يسحر الناس بهذا، يسحر عقولهم وأسماعهم فيظنونه صادق وهو كاذب من كثرة بيانه وحسن تصرفه في الكلام، يسحر الناس بك هذا الكلام. فإذا كان في باطل فهو منكر، وإذا كان في حق فلا بأس، إذا كان إيضاحا للحق فلا بأس، أما إذا كان في باطل فهو أشد الإثم، نسأل الله العافية. وهكذا التكلف لغير حاجة لا يجوز. ولهذا في الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، يتكلف من دون حاجة يتقعر في كلامه ويتكلف يعني يعرفوني أني أحسن الكلام وأني جيد وأني أتصرف. فهذا مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مما يبغض إلى الله جل وعلا. فالبيان قسمان: بيان في الحق هذا ممدوح، وبيانه في الباطل هو له الملموم وهو لي سحر ملموم. نسأل الله العافية وفق الله الجميع. نعم. السحر النميمة من الكبائر، من الكبائر الذنوب إن شاء الله. والسحر كفر يعني. نعم، السحر عبادة غير الله. نعم. يعني أشد من النميمة. نعم. طيب كيف نجمع بين الحديث هذا يا شيخ؟ يعني أن النميمة في معنى السحر تؤذي، تؤذي وتضر الناس بالعداوات. الله عليك. نعم. البيان اللي توصل به إلى إحقاق حق، هل يقال أن السحر مباح؟ لا، البيان الطيب سحر مباح. البيان الطيب السحر من السحر المباح، من السحر الحلال إذا كان في نص الحق. صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن نبيا من الأنبياء كان يخط في الرمل؟ كان يخطه وخطه خطه في ذلك. هذا خط للأنبياء ما يعلم، الخطوط التي يفعلها الناس للتطير والسحر، أما خط الأنبياء لا يعلم. الله عليك. واحد جسد ذكر، قال واحد والله الحين أن الله يباهر بنا الملائكة، أخذ من الحديث إن الله يباهر بنا الملائكة مجاز الذكر إن شاء الله، ما عليه ما عليه حديث إن شاء الله ثبت منه يعني صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. إن السحر الله يحسن عملك في الجنة علم، ولكن ليس عليه إثباتات. وبعض السلف روي عنه أنه ضرب ضربه وقال أحيي نفسك، فهل هذا يطبق أم يبعد عنها أصلا؟ نعم. إذا الساحر علم بأشياء وبأناس دخلوا عنده، لا لا، ولي الأمر نوفى الولي الأمر الحاكم الشرعي تنظر في الأمر، إذا حاكم ثبت عنده تحكم بالشرع. وفعل السلف رحمه الله أحدهم عندما أتى إلى الساحر وقال هذا بعض الصحابة وقع بعض الصحابة اللي فعله تندب عند الوليد، هذا صح لأن الحديث فيه نظر روى مرفوع وروى موقوف، هو من اجتهاد الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا صح. نعم. لكن الواجب من هذا يكل ولي الأمر ما يجتهد عليه، ولهذا سجنه الوليد. نعم. فيما روي. نعم. لأن هذا يترتب عليه خطر كثير، عشان يفعل بنفسه ما يصلح، لا بد يوكل إلى ولاة الأمور. سبحان الله. في أمان الله يا شيخ.